خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انذار المعسر أو التجاوز عنه. روى الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. يعني الملائكة بتكلمه، تلقت روح هذا الرجل، فبيقولوا له: أنت عملت خير؟ أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. فقالت الملائكة: تذكر، ها فكر كويس. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينذروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. هنا نتعلم مسألة مهمة جدا، أن الجزاء من جنس العمل. كما تعامل الناس يعاملك رب الناس. أنت تتجاوز عن إخوانك من المسلمين بهذا الفعل، أبشر بكل خير من رب العالمين، فالله شكور. ولا تشدد عليهم وتتعنت فيشدد الله عليك. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فأنت لا تتعنت، وحاول تتجاوز عن الناس وتيسر على الناس، ولا تشدد على الناس حتى لا يشدد الله عليه. إذن الجزاء من جنس العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.